بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ودرسنا هو في القاعدة 18 وما بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام، ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. قال رحمه الله: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها، وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب، وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى فأعطاها صحفتها الصحيحة، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، صلى الله عليه وسلم. ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه. وعلى القولين، فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه، وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. هذه القاعدة في بيان ضابط الضمان، لأن الشيء إذا تقرر ضمانه، إذا تلف في يد رجل كما تقدم في صور كثيرة، أو كان الضمان لسبب آخر، فإنه لا بد أن يكون هذا الضمان وهذا الأمر يرجع فيه إلى قاعدة، وهذه القاعدة أن المثليات تضمن بمثلها والمتقومات بقيمتها، يعني ما كان له شبيه ونظير فإنه يقيم ويضمن بمثله، وما كان له قيمة فإن تقييمه بالقيمة التي هي قيمته، لأن القيمة ضابط لثمن الشيء، مثل الأرض مثلا قيمتها 100,000، فإذا ألزم شخص بضمانها فإنه يطالب منه أن يعطي صاحب الأرض 100,000، أو مزرعة مثلا أتلفها رجل بالتهاون بوضع نار فيها فاحترقت، فإن هذه الثمار يضمنها من أتلفها بقيمتها، معروفة مثلا لها قيمة معينة، أنها كل سنة تباع مثلا 500,000 100,000، فيضمن القيمة. وما كان له مثل ونظير فإنه يعوض بمثله، مثل الإبل مثلا أن يعوض البعير ببعير مثله من سنه، وفي صفاته التي هو فيها. إذن هذه قاعدة في العوض، وأن يكون العوض في المثليات بمثلها وفي المتقومات بقيمتها. قال المصنف رحمه الله: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها. قبل أن يشرح المصنف القاعدة رحمه الله، بين ضابط المثلية والمتقومات. قال: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال المثليات هي كل ما هو مكيل أو موزون، مثل الحبوب والثمار التي توزن أو تكال، هذه مثليات، وما عداها متقومات. هذا قول. القول الثاني أن المثليات كل ما له مثل أو مشابه أو مقارب، يعني سواء كان موزونا أو مكيلا أو غير ذلك. قال المصنف: وهو الصحيح، هو الصحيح، وهذا هو الصحيح كما قال المصنف، لأن معنى المثلية أن يكون له مثيل سواء كان مكيلا أو موزونا. ثم ذكر عدة أدلة على هذا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بعيرا وقضى خيرا منه، اقترض أو استقرض بعيرا وقضى خيرا منه. استقراض النبي صلى الله عليه وسلم للبعير، هذا رواه الإمام أحمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا ثم جاء الرجل يطلب بعيره الذي أقرضه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا بعيرا له. فجاء الصحابة فقالوا: لم نجد مثل سنه ولكن وجدنا فوقه. قال: أعطوه له، فإن خياركم أحسنكم قضاء. فأعطاه بعيرا فوق سن بعيره. فهذا دليل على أن البعير أنه يدخل في المثليات، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ببعير. والحديث صحيح، ذكر محقق المسند أنه على شرط الشيخين رحمهم الله تعالى. قال المصنف: ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى، فأعطاها صحفتها الصحيحة، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. هذه قصة يعني غيرة عائشة رضي الله عنها، لما أهدت إحدى أمهات المؤمنين صحفة فيها طعام فكسرتها غيرة، وهذا من غيرة النساء التي جبلنا عليها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطيها صحفتها وأن تهدي لها طعاما، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. فهذا دليل على المثلية في الصحفة، والصحفة هي ما يسمى عندنا الآن بالصحن الذي يجعل فيه الطعام. قال المصنف: ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه. الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه. القيمة يقصد أنه لو أعطي مثل ما له فإنه يحصل له أمران. الأمر الأول القيمة، فإنه لو باعه سيحصل على القيمة نفسها، ولو استبقاه بقي عنده، مثلا إذا كان بعير أو سيارة بقي عنده ما هو شبيه بحقه، وحصل المقصود وهو التعويض الذي يستحقه صاحب ذلك الشيء المعوض. قال المصنف: وعلى القولين، فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. يعني على كلا القولين في تعريف المثليات والمتقومات، على كلا القولين العلماء متفقون أن من أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمن مثله، إن كان مثليا يضمن مثل ما أتلف، وإن كان متقوما بمال يضمن قيمته يوم تلفه. يوم تلفه يعني عند تلفه، مثل مزرعة عندما تلفت كانت مثمرة، فهذه يضمن مثلها أو قيمة مثلها، ومزرعة أخرى لم تكن ناضجة وإنما هي في بداية النضج فهذه كذلك مثلها، وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، من استقرض مثليا يعني له مثيل ونظير رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. قال: ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها. هذا على ما تقدم أن من فرط في الأمانة فإنه يضمن مثلها. قال: من الشواهد لهذا ما سبق أن نبهنا عليه في مسألة الضمان، أن من فرط في أمانة أو تعدى فيها أنه يضمن ما أتلف أو تسبب في تلفه بتفريطه. قال: أو كانت يده متعدية، المتعدي مثل من غصب مالا فتلف عنده فإنه يضمن مثله أو قيمته. فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشبه ذلك. إذن المقصود هو الضمان، وأن يكون الضابط في هذا الضمان هو أن يعوض المثيل بمثله والمتقوم بقيمته بحسب ما جرت عليه عادات الناس وعرفهم. وإذا وجد خلاف بين الناس هل هذا مثيل أو غير مثيل فإنه يرجع فيه لأهل الخبرة الذين يعرفون هذه الأشياء وهذه الحقائق، إن كانت مثلا أرض فيرجع فيها للخبراء بالعقار، وإن كانت يعني من الإبل أو الماشية يرجع فيها إلى أصحاب المواشي وأصحاب الأغنام، وإن كانت يعني سيارة أو ما أشبه ذلك من هذه الوسائل وهذه المخترعات يرجع فيها لأهل الخبرة الذين يقدرون القيمة، إن كانت هذه السلعة أو هذه العين من المقومات، وإن كانت يعني من المثليات فإنه يعوض بمثلها بحسب ما هو معلوم لديهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. قال رحمه الله: وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان، حيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في هذا البيع والإجارة بأنواعها، فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة. القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. إذا تعذر المسمى، المسمى هو القيمة المتفق عليها للعين، سواء كانت قيمة بيع أو قيمة إيجار أو ما أشبه ذلك أو مهر مثلا، فالمسمى هو ما اتفق عليه الطرفان عند العقد، سواء كان عقد زواج سموا المهر أو قيمة سلعة في البيع والشراء أو قيمة إيجارة عند الإيجار، هذا يسمى مسمى، أي أن الطرفين اتفقا على قيمة سمياها، كأن يبيع البيت بمليون فليس هناك مجال بعد ذلك للتقدير، لأن هذا السعر أو هذا الثمن مسمى ومحدد من الطرفين، كذلك في الإيجار والمهر. إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، هنا القاعدة دقيقة، عندما عبر بقول من صاغ هذه القاعدة، وقيل أن كثير من هذه القواعد مأخوذة من قواعد ابن رجب رحمه الله، وقد يكون للشيخ تصرف أحيانا فيها. إذا تعذر المسمى، التعذر له عدة طرق، إما أن يتعذر معرفة المسمى، يتعذر معرفة المسمى كأن ينسى مثلا، أو يكون هناك صك ويفقد وينسى بعد ذلك المسمى الذي هو القيمة للبيع مثلا. وقد يتعذر المسمى أنه لا يمكن تسليمه، مثل أن يشتري رجل سيارة بسيارة أخرى مؤجلة مثلا تسلم بعد سنة، ثم تتلف هذه السيارة الثانية التي هي القيمة للسيارة الأولى، فتعذر تسليم هذه السيارة. هنا تعذر المسمى، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، إلى القيمة التي كانت هي عند العقد. فلو قدر أن هذه السيارة قدرت مثلا ب100,000 وتلفت، يرجع إلى القيمة. هذا معنى هذه القاعدة. وهذه القواعد التي نص عليها الشيخ رحمه الله هنا فيها فصل للنزاعات بين الناس، يستند إليها في القضاء لحل هذه الخصومات، لأنه قد يقول الرجل أنا ليس لي إلا ما سمى الطرف الآخر، ويقول الطرف الآخر هذه سيارة وتلفت ليس له إلا القيمة. فنعم يرجع إلى القيمة لتعذر تسليم المسمى. قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة: وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمي لها ثمنا اتفق عليه المتعاوضان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدرك هنا أو علق عند قوله يسمي لها ثمنا، قال الأحسن أن يقال يسمى لها ثمن، ولا يصح أن نجعلها يسمي، لأنه يمنع منه قوله اتفق عليه المتعاوضان. إذن قول المصنف يسمي لها ثمنا يمنع منه قوله اتفق عليه المتعاوضان. في الأصح في الصحيح أن يقال يسمى لها ثمن، وقد يكون الشيخ هو هذا الذي قصد يسمي لها ثمن، فحصل تصحيف في الإعراب يسمى لها ثمن، وهذا هو الصحيح، يعني ثمن يتفق عليه بين المتعاوضين. فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. هنا يشير المصنف في تعذر المسمى، قال حيث تعذر معرفة المسمى، يعني أن يكون المسمى غير معروف، أن ينسى الطرفان قيمة البيع، أو يكون في صك ويفقد، أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة، كون التسمية غير صحيحة، مثل يعني أن يجعل المسمى بيت فيقول مثلا بعته حجرة في بيتي، فهذه التسمية غير صحيحة، لأن الحجرة هي جزء من البيت وليست هي البيت، فيتكون التسمية غير صحيحة، لا بد من الرجوع إلى قيمة المثل لكون التسمية غير صحيحة لغرر، لأنه لا يمكن أن يبيع رجل بيت بحجرة بغرفة واحدة، لكنه قد يكون بيت ببيت، لكن هذا أخطأ في التسمية، أو تحريم آخر، أو لسبب آخر، يعني كان يكون هذا الشيء محرم مثلا، كأن يعده مثلا أن يعطيه بيتا ببيت، يكون هذا البيت ليس له، هو للورثة فلا يملكه، فلا بد أن يرجع فيه إلى القيمة. قال فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. الثمن المحدد تسليمه إذا لم يعرف أو تعذر تسليمه يرجع إلى ثمنه. قال المصنف في بيان شرح أيضا هذه القاعدة: فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع إلى قيمة المبيع. يعني أن يباع تباع عين ثم بعد ذلك لا تعرف القيمة يرجع إلى قيمة المبيع. كان يكون المبيع مثلا سيارة ونسي أو نسي الناس مع طول العهد القيمة، فإنه يرجع إلى قيمة هذه السيارة أو قيمة الأرض حسب المبيع. قال رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها، لأن المعروف أنه عندما باع هذا الرجل هذه السلعة إنما باعها بقيمتها، لا يمكن أن يبيعها بقيمة أقل أو بأكثر. فإذا تعذر معرفة المسمى رجع إلى أقرب ما يكون وهو القيمة، ولعلها أن تصيب أحيانا أن يكون هذا الشيء المقدر هو المسمى في الحقيقة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. هذا في ماذا؟ في الإيجار. تعذر معرفة الأجرة فإنه يرجع إلى أجرة المثل، مثل أجرة شقة أو أرض. تعذر معرفة الأجرة كنسيان الطرفين، أو يكون هذا الإيجار قديم، مثلا أرض مؤجرة من 100 سنة يستأجرها شخص ويتناقلها الورثة، ومع مرور الوقت نسوا القيمة، فإنه يرجع إلى أجرة المثل بحسب الوقت الذي هم فيه. وإذا كان العقد مبرم لمدة 100 سنة أو 50 سنة لا يرجع إلى وقت الاختلاف، لأن هذا يختلف. أرض يعني مؤجرة من 100 سنة استأجرها شخص مثلا كل سنة 10,000، ارتفعت بعد ذلك الأراضي والإيجار، فلا يقول هذا صاحب الأرض لا بد أن ننقض هذا العقد، لأنهم اتفقوا على 100 سنة. أما لو كان الإيجار سنوي وفي كل سنة يقدر، فإنه يقدر بالإيجار في ذلك الوقت. قال المصنف: وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة. لو كان الثمن أو الأجرة محرمين، مثل يعني أن تكون الأجرة أو الثمن بمحرم، بخمر أو ميتة أو بأمور من هذه المحرمات الآن التي وجدت من الوسائل مثل المعازف وغيرها، كأن يبيعه مثلا شيئا بآلة موسيقية، فإن هذا يرجع فيه إلى الثمن ولا يعطى المحرم. أو فيهما جهالة، كأن يقول اشتريت منك هذه السيارة بسيارتي، ويكون عنده أكثر من سيارة، سيارة غالية الثمن وأخرى متوسطة وثالثة يعني رخيصة الثمن، ففيه جهالة، ما لا يعرف ما الذي يراد بهذه السيارة، فيرجع إلى ثمن المثل. فقد تكون القيمة تعادل قيمة السيارة غالية الثمن أو المتوسطة أو القليلة بحسبه. قال: ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل. كذلك من العقود التي يحصل فيها المسمى مهور النساء، إذا تعذر معرفته لا يعرف، كأن ينسى الزوجان المهر يرجع فيه إلى مهر المثل، أو تعذر تسليمه، مثل أن يمهر الرجل يعني زوجته أرضا له، ثم هذه الأرض تقدم لها شخص في دعوة ويحكم له بها، فذهبت الأرض التي وعد بها هذه الزوجة أنها مهرا لها، فعند ذلك يرجع إلى مهر المثل. كم مهر هذه المرأة؟ وما هو مهر المثل نظيراتها في زمنها وفي بيئتها وفي مجتمعها؟ قالوا المهر 30,000، تعطى هذه القيمة أو أقل أو أكثر، وهذا يختلف بحسب البلدان والأمصار الآن اختلافا بينا ظاهرا، فالمهر مثلا في مصر غير المهر مثلا في اليمن، وفي اليمن غيره في الشام، وفي الشام غيره في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج، تختلف البلدان. فمهر المثل هو مهر مثل هذه المرأة في البلد التي هي فيه، وأن تكون هذه المرأة مثيلة لها، يعني مثيلة لها من الوسط الذي هو فيه، مثل أن تكون هذه المرأة من بنات الأثرياء فلها مهر المثل من بنات الأثرياء، أو تكون فقيرة لها مهر المثل من بنات الفقراء، أو أن تكون مثلا امرأة مثلا مقيمة يعني ليست من أهل البلد، فهذه لها مهر المثل. فكل هذه الأوصاف مؤثرة في مهر المثل، فتعطى المرأة مهر المثل. هذه القواعد العظيمة حقيقة كلها مأخوذة من النصوص، وقد يعني تدخل هذه القاعدة تحت قاعدة أخرى مشهورة عند العلماء: ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، وفي لفظ: ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني إن لم نحصل على الشيء كله أو بتمامه فإنه يقدر بحسبه، فلا يقال مثلا إذا تعذر معرفة المسمى قيل خلاص ليس هناك شيء. يعني رجل أجر آخر شقة فنسي الثمن، فجاء رجل جاهل ليقضي بينهما، قال: ما دمتما نسيتما الثمن ليس له شيء، لأن الأصل هو عدم وجود حقوق إلا بشيء ثابت، فليس له شيء، هذا جهل. هذا عندما يقال الأصل عدم الحقوق، هنا متعين الحق أن هذا الرجل أخذ شقة فلان وهو يسكن فيها، وهذا حق ثابت، لكن الخلاف هنا في قيمة الإيجار، هل هو 10,000 أو بأقل أو أكثر، ينظر إلى أجرة المثل، وكذلك في المهر، وكذلك في القيمة في السلعة، يرجع في هذا إلى قيمة المثل، وبهذا ترتفع الخصومات. والمقصود بهذه القاعدة هو التوصل إلى إعطاء الحقوق لأصحابها، وأنه لا يمكن أن تهدر الحقوق لوجود خطأ مثل نسيان، أو مثل إنسان أراد أن يعوض غيره بشيء محرم، مثل ما قلنا يعني آلة موسيقية، قال قيمة هذا آلة موسيقية، فجاء آخر قال ليس له شيء لأن هذه الآلة محرمة، فليس لذلك المعوض ليس له شيء. نقول لا، له شيء، ولكن لا يعطى هذا المحرم، ويعطى نظير أو ثمن هذا الشيء المبيع، مثلا باع عليه مثلا جوال، وقال هذا المشتري: هذا الجوال أنا أشتريه بعود، عود هذا الذي يعزفون عليه والعياذ بالله، آلة موسيقية، فلو جاء جاهل قال ليس له شيء لأن العود محرم ليس له شيء، قلنا لا، له ثمن الجوال، فهذا الجوال كم قيمته؟ 2,000، يعطى قيمته، ويلزم هذا الرجل بأن يعطي صاحب الجوال أن يعطيه قيمته وأن يسلمه 2000 ريال. نختم بهذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.